إِمَامًا ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله الرحمن الرحيم. لا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل

والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.